هل يصح رمي الجمرات إذا وقع الحصى بجوار الجمرة بحوالي متر، مثل أن يصطدم بعمود الخرسانة المجاور لعدم رؤيته أو لعدم التمييز أو لشدة الزحام؟ لا يجزي إلا إذا سقط في الحوض، أما إذا سقط خارج الحوض فلا يجزي، لكن لو سقط في الحوض وتدحرج لا يضر وخرج، إذا سقط في الحوض كفى حتى ولو خرج بعد ذلك، المهم أن يقع في الحوض، فلو تدحرج وخرج من الحوض بعد ذلك لا يضر، أما سقوطه في غير الحوض فلا يجزي. جزاكم الله خيرا.